حديث قلوبهم، يعني أنهم يرون في المنام ما تحدثه به قلوبهم. والثاني تخويف الشيطان وهو إذا رأى ما يكره. والثالث بشرى من الله إذا رأى ما يسره. وهناك قسم رابع من الشيطان أيضا، وهي الرؤيا التي لا يعرف لها أساس ولا أصل، وإنما هي من جنس هذيان الهرم والشيخ الكبير وما أشبه ذلك. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وسبق الكلام على هذا. واللي يقوم فليصل سبق الكلام عليه. وذكرنا أن من رأى من يكره ما يكره إنه يؤمر بأمور أربعة وخمسة. أولا التفل عن يساره ثلاث مرات، أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى. الثالث إخواني، أولا يتفل عن يساره ثلاث مرات، يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ينقلب إلى الجنب الثاني، لا يخبر بها أحدا، إذا عرض عليه قام فصلى. خمس أشياء إذا رأى الإنسان ما يكره، وبذلك يسلم من شرها. نعم أما أن نقول لا يخبر أحد، إذا لم يخبر فإنه لن يؤولها. طيب، أما البشرى فقد سبق أن الإنسان إذا رأى ما يحب فلا يقصها إلا على من يحبه. من يحبونه. نعم. من يحبونه. إيه نعم، من يحبه. لا يقصها إلا على الرجل الذي يحبه، يعني المقصوص عليه. نعم. نعم صحيح. ما هي عندي يعني. وين هي؟ نعم. لا ما هي عندي. موجودة بالحاشية نسخة. طيب القيد، إذا رأى الإنسان قيدا في يديه فهو ثبات في الدين، وإذا رأى غلا والغل يكون في العنق هكذا فهو ضيق. ففرق بين القيد الذي يفيد تقيد الإنسان بدينه وثباته عليه، وبين الغل الذي هو الضيق على الإنسان. شوف الكلام على قال محمد وأنا أقول هذا من هذا إلى آخر. قوله وأنا أقول هذا نعم. كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق. لا قال محمد. حذف محمد. قوله وأنا أقول هذه. ما قال قال محمد؟ لا ما ذكر. سبحان الله. نعم. نعم موجود. قال محمد. ها؟ قبل سطرين. ما قبلها معقول. نعم. ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا قال محمد وأنا أقول هذه الإشارة في قول هذه الجملة المذكورة. وهذا هو السر في إعادة. ما هي؟ أكرم أولا. قوله ورؤيا المؤمن جزء. الحديث هو معطوف على جملة الحديث الذي قبله، وهو إذا اقترب الزمان الحديث فهو مرفوع أيضا، وقد تقدم شرح مستوفى قريبا. وقوله وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، هذا القادر لم يتقدم في شيء من طرق الحديث المذكور، وظاهر إراده هنا أنه مرفوع. ولئن كان كذلك فإنه أولى ما فسر به المراد من النبوة في الحديث، وهو صفة الصدق. ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا قال محمد وأنا أقول هذه الإشارة في قوله هذه الجملة المذكورة، وهذا هو السر في إعادة قوله قال بعد قوله هذا. ثم رأيت في بغية النقاد لابن المواق أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة، وأنه لا شك في إدراجها، فعلى هذا فهي من قول ابن سيرين وليست مرفوعة. قوله وأنا أقول هذه كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق، وكذا ذكره الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، ووقع في شرح ابن بطال وأنا أقول هذه الأمة، وكان يقال لآخره. قلت وليست هذه اللفظة في شيء من نسخ صحيح البخاري،